ما حكم رفع اليدين في الدعاء؟ رفع اليدين في الدعاء سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم حنين ورفع يديه. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دعا اللهم اهدي دوسا، يعني قبيلة أبا هريرة بني دوس، اللهم اهدي دوسا وأت بها، وأحاديث أخرى كثيرة. وقد صح أيضا رفع اليدين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما عند البخاري، وعن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس كما عند ابن المنذر في الأوسط، وعن عبد الله بن مسعود كما عند عبد الرزاق في المصنف رضي الله عنهم جميعا. فالأصل أن رفع اليدين في الدعاء سنة إلا في خطبة الجمعة، فإن رفع اليدين لا يشرع بل هو بدعة، لما روى مسلم في صحيحه من حديث عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان بن الحكم على المنبر رافع يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة يعني السبابة. ويستثنى من ذلك رفع اليدين عند الاستسقاء في خطبة الجمعة وطلب نزول المطر، لما روى الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في دعاء الاستسقاء. وبالله التوفيق.